Be

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا Hola. تسبح له ما في السماوات والأرض وهو